بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. صحيح الإمام البخاري كتاب الاستئذان، قال الإمام البخاري: باب من أسرع في مشيه لحاجة أو قصد. معنى قصد أي مقصود، وهو أعم من الحاجة، هذا هو المقصود. ومعنى أو قصد أي يعني باب من أسرع في مشيه، أي بسبب من الأسباب، يعني الإنسان لما يسرع لسبب لا عيب عليه. وقوله أو قصد أي لأجل قصد شيء معروف يريده، والقصد هنا بمعنى المقصود، أي أسرع لأمر مقصود. نعم، باعتبار أن الإسراع في المشي إذا كان لحاجة لم يكن به بأس، وإذا كان عمدا لغير حاجة فهذا لا ينبغي وليس من الأدب. فالبخاري أجاد في هذا الحين: باب من أسرع في مشيه لحاجة أو قصد. فإذا أسرع لحاجة أو لشيء يقصده فلا بأس في هذا، أما يسرع لغير سبب فهذا ليس له معنى ولا يليق. إذن الإسراع في المشي إذا كان لحاجة لا ينافي الوقار، الإسراع في المشي إذا كان لحاجة من الحاجات لا ينافي الوقار ولا ينافي التأودة. ثم ساق قال: حدثنا أبو عاصم وهو الضحاك ابن مخلد، توفي عام 12200، عن عمر بن سعيد عن ابن أبي مليكة أن عقبة بن الحارث حدثه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر ثم دخل البيت، صلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر فأسرع ثم دخل البيت، لأنه كان لديه حاجة فأسرع لسبب هذه الحاجة. ثم قال: باب السرير. السرير هو ما ينام عليه، وسمي السرير سريرا من السرور، أي هذا باب في بيان حكم اتخاذ السرير، فبوب عليه ليدل على الجواز. والسرير يعني ما أخذ من السرور، لأنه في الغالب لأولي النعمة وتفاؤلا أن الإنسان يسر به، وهذا من حسن تسمية العرب للأشياء. قال: حدثنا قتيبة، اللي هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي البغدادي المتوفى عام 400، قال: حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد بن قرط الضبي عن الأعمش وهو سليمان بن مهران الأعمش المتوفى عام 47، عن أبي الضحى وهو مسلم ابن الصبيح توفي عام 100، عن مسروق وهو مسروق بن الأجدع توفي عام 63، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وسط السرير وأنا مضطجعة بينه وبين القبلة. تكون لي الحاجة فأكره أن أقوم فأستقبله فأنسل انسلالا، هذا فأنسل طبعا فأستقبله بالنصب، فأنسل بالرفع. إذن هذا فأنسل صيغة المتكلم وهي قول السيدة عائشة رضي الله عنها، ويستفاد من هذا الحديث فيه جواز اتخاذ السرير. قد تقول لي: أن نحن نعلم أن السرير جائز. نقول لك: نعم تعلم أنك جائز، لكن أنا أريد أن تتعلم كيفية استنباط الأحكام الشرعية من النصوص الشرعية. ففيه جواز اتخاذ السرير، وفيه جواز الصلاة فيه لما يؤدي الإنسان الصلاة بشروطها وأركانها، وفيه جواز اضطجاع المرأة بحضرة زوجها، وأيضا هذا مباح، لكن قلنا حتى ينتفع منه على جواز هذا الأمر. قال: باب من ألقي له وسادة. والوسائل أيضا تستخدم، وهي مما أبيح لنا فعل ذلك، فثمة أشياء مباحة أبيحت، وثمة أشياء لم تبح، مثل الحرير للرجال والذهب للرجال واتخاذ أواني الذهب والفضة، هذا لم يبح لنا. فقال حدثنا إسحاق وهو ابن شاهين قال حدثنا خالد اجرب لي قليل من الماء الحار مع العسل. حدثنا إسحاق وهو ابن شاهين قال حدثنا خالد وهو خالد بن عبد الله الطحان حا. وحدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد وهو السابق. إذا البخاري له في هذا الحديث إسنادان، إسناد عالي وهو الأول وإسناد نازل وهو الثاني، لأن في الأول بينه وبين خالد واحد والثاني بينه وبين خالد اثنان. عن خالد، خالد هذا أيضا يروي عن خالد وهذا مهمل يروي عن مهمل. فخالد الأول هو ابن عبد الله الطحان وخالد الثاني هو ابن مهران. عن أبي قلابة وهو عبد الله بن زيد الجرمي. طبعا تذكرون لما جاءنا في نزهة النظر درسنا نحو هذا المبهم، وقد يروي المبهم عن مبهم، وقلنا يأتي في صحيح البخاري خالد عن خالد فهذا مثاله. إذا عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي قال أخبرني أبو المريح وهو عامر بن زيد بن أسامة الهذلي قال دخلت مع أبيك، قال دخلت مع أبيك زيد على عبد الله بن عمرو فحدثنا نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له صومي فدخل علي. وانظر إلى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، لما ذكر له عبادة عبد الله بن عمرو بن العاص ذهب إلى عبد الله بن عمرو بن العاص ينصحه في الأمر رأفة ورحمة. وصنيع عبد الله بن عمرو صنيع حسن، لكن هذا الحسن قد يؤول إلى الإقلال، فذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم ونصحه. فألقيت له وسادة من أدم حشوها رف، هذا هو موطن الترجمة ساقها البخاري لأجل هذه الجملة. وانظر إلى ذهل الصحابة، وهكذا ما كانت الدنيا في قلوبهم. ولذلك إذا كان الإنسان لا يريد الدنيا فهو يقبل إلى الله ويقبل إلى ما عند الله ولا يخشى الموت ولا ما بعد الموت، إنما الذي يريد أن يعيش أبدا هو الذي يعمل للدنيا والذي أحاطت به خطيئته. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. إذا اليهود يود أحدهم أن يعيش ألف سنة، لماذا؟ لأنه قد أحاطت به خطيئته وعملهم بالمعاصي جعلهم يحبون الإطالة في هذه الدنيا والتمسك بها. إذن يقول فألقيت له وسادة من أدم حشوة، رفل أدم هو الجلد، فجلس على الأرض أي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم. وصارت الوسادة بيني وبينه، وهذا من رحمته حتى ينفع المقابل. فقال لي أما يكفيك من كل شهر ثلاثة أيام؟ هنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه ويعترض عليه، لكن كيف اعترض عليه؟ بأدب وبرفق وبدين وبرحمة. أما يكفيك من كل شهر ثلاثة أيام؟ قلت يا رسول الله، يعني معناها أطيق أكثر من ذلك، قلت يا رسول الله. قال خمسا، أي صم خمسا من كل شهر، قلت يعني خمسة أيام. قلت يا رسول الله. قال سبعا، قلت يا رسول الله يعني أطيق أكثر من ذلك. قال تسعا، قلت يا رسول الله. قال إحدى عشرة، قلت يا رسول الله. قال لا صوم فوق صوم داود. إذا أردت أن تصوم أو تكثر أو تأخذ الحد الأعلى من الإكثار من الصيام فصم يوما وأفطر يوما، شطر الدهر صيام داود وإفطار يوم، يعني صيام يوم نعم شطر الدهر، أي ثم شطر الدهر صيام داود صيام يوم وإفطار يوم، صيام يوم وإفطار يوم، طبعا يروى صيام يوم ويروى صيام يوم نعم. فهذا من تعليمه صلى الله عليه وسلم ومن رحمته بصحابته. ثم قال حدثنا يحيى ابن جعفر، الإمام البخاري قال حدثنا يحيى ابن جعفر قال حدثنا يزيد وهو يزيد ابن هارون الواسطي المتوفى عام 6200، وهو من شيوخ الإمام أحمد الذين أكثر عنهم. عن شعبة وهو شعبة بن الحجاج ابن الورد العتكي الواسطي أبو بسطام. إذن هذا الخبر يرويه واسطي عن واسطي رحم الله الجميع ورحم الله أهل العراق وأصلح الله حالهم وجعلهم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله. شرب العسل مع الماء الساخن هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. عن مغيرة عن إبراهيم وهو النخعي عن علقمة أنه قدم الشام. طبعا هي الشام الأصل ويقال فيها الشام بالتخفيف ويقال الشآم، فالعرب كانوا يتشاءمون من الشام. نسأل الله أن يصلح حالنا وحالها وحال جميع المسلمين، وأن يرفع الله عنها القتلى، وأن يحفظ أهلها وأبنائها ورجالها ونسائها. ح وحدثنا أبو الوليد، وهو أبو الوليد الطيالسي هشام ابن عبد الملك، قال حدثنا شعبة وهو شعبة بن الحجاج ابن الورد العتكي الواسطي أبو بسطان، عن مغيرة وهو مغيرة السابق وهو مغيرة ابن مقسم، عن إبراهيم وهو السابق إبراهيم بن يزيد النخعي وهو من عباد التابعين، توفي عام 96. قال ذهبت إلى علقمة إلى الشأم فأتى المسجد فصلى ركعتين فقال اللهم ارزقني جليسا. ما شاء الله، هكذا الإنسان يتعامل مع الله في كل شيء، حتى في جلسته، في من يتمنى، في من يطلب، في ساعته، في الساعة التي ستأتي. فقعد إلى أبي الدرداء فقال ممن أنت؟ قال من أهل الكوفة، أي من أهل العراق. قال أليس فيكم صاحب السر، أي صاحب السر اللي هو سر النفاق، وهو حذيفة بن اليمان، وسمي بصاحب السر لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسر له بأسماء المنافقين وهم 27، هذا منقب حقيقة لحذيفة وخصيص له بهذا لأنه لم يطلع غيره على ذلك لأجل الحفاظ على الأمة ولعدم تشتيتها ولعدم إثارة الفتن، وإذا أنت قد تعمل بشركة أو مؤسسة أو تحصل مشكلة فإياك أن تفشي الأسرار، وأعمل أن تكون مصلحا صالحا. فقال أليس فيكم صاحب السر الذي كان لا يعلمه غيره، يعني حذيفة بن اليمان، يعني حذيفة، أليس فيكم أو كان فيكم، هذا شك من شعبة، أليس فيكم أو كان فيكم، هذا شك من شعبة. بسم الله. الحمد لله الذي أجاره الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من الشيطان. طبعا هو قال يعني عمار، فهو عمار ابن ياسر الذي ثبته الله تعالى في الفتنة، والحياة فيها فتن أعظم من فتنة الدجال، وكل ما حولنا فتنة واختبار، فعلينا أن نتفكر فيما حولنا وأن نخشى الله. قال أوليس فيكم صاحب السواك والوساد، صاحب السواك والوساد اللي هو ابن مسعود، فكان ابن مسعود صاحب سواكه صلى الله عليه وسلم، وكان صاحب مطهرته، وأيضا قيل فيه أيضا صاحب السرار باعتبار أنه يعني يرخي الحجاب بين النبي صلى الله عليه وسلم وأهله. الذي أجاره الله، نعم، قال أليس فيكم صاحب السواك، أي سواك النبي صلى الله عليه وسلم الذي طيبه له ويحفظه له ويحمله له، والوسادة أي الوسادة، يعني ابن مسعود. ثم سأله القائل أبو الدرداء كيف كان عبد الله، القائل بهذا هو أبو الدرداء يسأل هذا التابعي كيف كان عبد الله يقرأ والليل إذا يغشى، أي مطلع هذه السورة. قال والذكر والأنثى، يقرأ هكذا والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى، هكذا كان يقرأها عبد الله بن مسعود، وهكذا حملها عن النبي صلى الله عليه وسلم في العرضة الأولى، وهكذا سمعها أبو الدرداء. وأبو الدرداء كان ينكر عليه هذا، وهذا ثابت عن ابن مسعود، رواه عنه 7 من التابعين. فقال ما زال هؤلاء حتى كادوا يشككوني. أبو الدرداء يقول أنه ما زال أهل الشام ينكرون علي لما أقرأ هكذا، حتى كادوا يشككوني، باعتبار أن أبا الدرداء قد سمع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم هكذا في العرضة الأولى، وقد سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي هكذا سمعتها وهكذا كان عبد الله يقرأها، وهي قراءة صحيحة في زمانها. لكن لما جاء في العرضة الأخيرة وما خلق الذكر والأنثى ينبغي أن لا نحيد عن العرضة الأخيرة، وهذا النسخ بهذه الطريقة فيه حكمة وفيه مقصد، وهو أن الليل والنهار ما خلقا لأجلهما، إنما خلقا لأجل أن يكونا وعاءين للعمل الصالح. قال: باب القائلة بعد الجمعة. القائلة هي القيلولة، والقيلولة هي النوم بعد الظهيرة. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان، سفيان هذا هو الثوري، عن أبي حازم، وأبو حازم هذا هو سلمة بن دينار صاحب المقولة: كل نعمة لا تقرب إلى الله فهي بلية. عن أبي حازم عن سهل بن سعد، وهو سهل بن سعد، سهل بن سعد الساعدي، بسم الله، الحمد لله، قال: ما كنا نقيل ونتغدى بعد الجمعة. قال كنا نقيل ونتغدى بعد الجمعة. نتغدى هذه بالدال، أي نأكل الطعام الغداء. كنا نقيل ونتغدى بعد الجمعة، طبعا هكذا يروى، وتقدم الخبر ما كنا نتغدى ولا نقيل إلا بعد الجمعة، وهما بمعنى واحد. ساقها البخاري من طريق محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد. فالصحابة كان قليل عندهم قبل صلاة الظهر، لكن في الجمعة لأجل التبكير والاختسال يؤجلون الغداء والقيلولة إلى بعد الجمعة. ثم قال: باب القائلة في المسجد، باعتبار هل يجوز القيلولة في المسجد؟ نعم يجوز القيلولة. والبخاري تقدم رقم 445 وما قبلها أحاديث عديدة دلت على هذا، لكن ساقه في كتاب الاستئذان. حدثنا قتيبة بن سعيد، وهو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي البغلاني، قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: ما كان لعلي اسم أحب إليه من أبي تراب. هكذا كان علي يحب هذا الاسم، هو طبعا لقب وقال عنه هنا اسم، وهما بمعنى، لأن الكنية يسمى بها الإنسان، وإن كان لا يفرح، هذه المخصصة عن وإن الأمر وإنه، وإن كان لا يفرح إذا دعي بها، أي بهذه الكنية. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي لقبه بهذا، وهو الذي كناه بهذا. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة، وهذا من رحمته أنه كان يتفقد أهل بيته ويتفقد بناته ويلطف بهم ويصلح أحوالهم. يقول سهل بن سعد: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يجد عليا في البيت، فقال: أين ابن عمك؟ وهنا أراد أن يرقق قلبها باعتبار أنها قد غاضبت، فهو زوجها وهو أيضا قريبها فهو ابن عمها. فقالت: كان بيني وبينه شيء فغاضبني، فخرج فلم يقل عندي من القيلولة، فدلالة على أن القيلولة موجودة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان: انظر أين هو. فجاء فقال: يا رسول الله، هو في المسجد راقد أي نائم. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع، أي إن عليا كان مضطجعا، وقد سقط رداءه عن شقه فأصابه تراب، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه وهو يقول: قم أبا تراب، قم أبا تراب مرتين. وهذا من رحمته، وهذا مثل ما قال لحذيفة: يا نومان، ونحوها. وربنا قال: يا أيها المدثر، وربنا قال: يا أيها المزمل. فإذا هذا الأدب أخذه النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب الله، ففي هذا الخطاب تحبيب للمقابل وحسن مداعبة. باب من زار قوما فقال عندهم، أي أقام القيلولة عندهم. فإذا زار الإنسان أصدقائه وأحبابه وقال عنهم دلالة على المحبة وعلى عدم التكلف، وهكذا الإنسان حينما يزور أحد ينبغي أن يظهر لهم ارتياحه، لأن المضياف يود أن يرتاح ضيفه عنده. حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد شيخ البخاري قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، هذا أيضا شيخ البخاري. وكثيرا ما يروي البخاري عن محمد بن عبد الله الأنصاري من غير واسطة، وهنا روى بواسطة، فهو محمد ابن المثنى ابن عبد الله ابن أنس الأنصاري، والبخاري يروي عنه كثيرا بغير واسطة. قال حدثني أبي عن ثمامة، وثمامة بضم الثاء المثلثة وتخفيف الميم ابن عبد الله ابن أنس، يروي عن جده أنس بن مالك، والحديث يعني انفرد به البخاري عن مسلم. عن ثمامة أن أم سليم كانت تبسط للنبي صلى الله عليه وسلم، وتأمل هنا عن ثمامة أن أم سليم، فهذا الحديث ظاهره أنه مرسل، لأن ثمامة لم يدرك جدة أبيه أم سليم. ولذا قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري قل لكن دل قوله في آخر الحديث فلما حضر أنس ابن مالك الوفاء أوصى إلي أن يجعل في حنوطه، فدل على أن ثمامة حمله عن أنس، فإذا الخبر هذا ليس مرسلا. ولذلك هنا نستفيد من المستخرجات، جاء هذا الحديث في المستخرج الإسماعيلي من رواة ابن المثنى عن محمد بن عبد الله الأنصاري، فقال في رواته عن ثمامة عن أنس، فبانت الواسطة أن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أن أم سليم كانت تبسط للنبي صلى الله عليه وسلم نقعة، له نوع ما يفرش، فيقيل عندها على ذلك النقع، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم، كان يبيت على الأشياء الخفيفة. فإذا قام النبي صلى الله عليه وسلم أخذت من عرقه وشعره فجمعته في قارورة، ثم جمعته في سك، السك هو نوع من أنواع الطيب. فلما حضر أنس ابن مالك الوفاة أوصى إلي، فهذا الظاهر أنه من كلام ثمامة، أوصى إلي أن يجعل في حنوطه، الحنوط هو الطيب الذي يطيب به الميت، من ذلك السك، قال فجعل في حنوطه، قال أي قال ثمامة. نعم. إذن هنا في الحديث فإذا قام النبي صلى الله عليه وسلم أخذت من عرقه وشعره فجمعته في قارورة. قد يقول قائل كيف كانت أم سليم تأخذ من شعره صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فهذا ليس معناه ما يتبادر إلى الذهن، بل كانت تجمع من شعره ما كان يسقط عند الترجل وتجمعه مع يعني مع عرقه صلى الله عليه وسلم في السرج. وأحسن من هذا ما رواه ابن سعد محمد بن سعد بالطبقات من طريق ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ما حلق شعره بمنى أخذ أبو طلحة فأتى به أم سليم فجعلته في سكها أي في طيبها. نعم. ثم قال البخاري بعد هذا بسم الله الحمد لله اللهم كما حليت العسل فحل أيامنا بطاعتك يا أرحم الراحمين، قل آمين أيها الفتى. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب إلى قباء، طبعا يروى قباء وقباء يعني منون مصروف ممدود، إلى قباء ويقال قباء، يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه، وكانت تحت عبادة بن الصامت أي كانت زوجتهم، فدخل يوما فأطعمت، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ يضحك، وهذا يضحك جملة حالية، وهذا يدل على فرحه وسروره على ما أعلمه الله تعالى مما ستناله أمه من الجهاد في سبيل الله وفتح البلاد. قالت فقلت ما يضحكك يا رسول الله؟ فقال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة، اللي هو غزاة جمع غاز، وهي حال، أي حال كونهم غزاة في سبيل الله، أي لأجل نصرة هذا الدين وفتح البلاد بطاعة الله تعالى، يركبون ثبج هذا البحر، أي يركبون وسط هذا البحر ملوكا على الأسرة، أي كان الملك حين مجلس على السير، وأنهم في الجنة بسبب هذا العمل ملوك على الأسرة، أو قال مثل الملوك على الأسرة، يشك إسحاق وهو الراوي عن أنس، إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. قلت ادعوا الله أن يجعلني منهم، وهذا لا بأس بطلب الدعاء، فدعا، أي دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون منهم، ثم وضع رأسه فنام، ثم استيقظ يضحك، فقلت ادعوا الله أن يجعلني منهم، قال أنت من الأولين، فهي من الأولين. فركبت البحر زمان معاوية، كان هذا حينما كان معاوية أميرا في زمن خلافة عثمان بن عفان. فصرعت عن دابتها، وهكذا السفر والجهاد فيه أشياء قد الإنسان ينال حتفه بسقوط أو غيره أو مرض ما نحو ذلك، والسفر قطعة من العذاب كان، وأصبح الناس ميسر أكثر ولا يزال قطعة من العذاب، لكن بعض الناس يجعلونه سببا للفسحة، وليحذر الإنسان أن لا يسافر إلا متفسحا، فالمال الذي أكرمك الله إياه احذر أن تضعه في غير محله. فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت. إذن هكذا حصل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وحصلت هذه الغزوة الميمونة، ونحن الآن في هذه البلاد التي دخلها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاتحين لها. وهذا فيه جواز القائل للإمام أو الرئيس أو العالم عند معارفه وعند ثقات إخوانه، وأن ذلك مما يثبت المودة ويؤكد المحبة، وأيضا مما يسمط منه فيه طهارة شعر ابن آدم، وإنما أخذت أم سليم شعره وعرقه تبركا به وجعلته مع السك لئلا يذهب عرقه صلى الله عليه وسلم، وجعله أنس في حنوطه الذي أوصى أنه يحنط به. نعم. ثم قال باب الجلوس كيف ما تيسر منه، أي أن الإنسان بيان جواز الجلوس يستثنى من ذلك طبعا ما نهي عنه من الأشياء المخصوصة، فهنا معنى جواز الجلوس ما تيسر من الهيئات والملابس إذا سترت العورة. باب الجلوس كيف ما تيسر منه، أي ما تيسر من اللباس في ستر العورة. حدثنا علي بن عبد الله وهو ابن المديني قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين، اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد، ليس على فرج الإنسان منه شيء. فنهي عن هذه اللبسات لما الإنسان يلبس ثوب لا يخرج منه شيء، فنهي عن هذا وهذا غير لائق. ونهي عن الاحتباء، يحتب الإنسان إذا كان ثوب واحد ربما تنكشف عورته، ثم قال ليس على فرج الإنسان منه شيء، لأن الإنسان قد تنكشف عورته. والملامسة والمنابذ، طبعا ثمة بيوع عديدة قد نهي عنها، لكن هذه من البيوع التي قد نهي عنها ملامسة والمنابذة. والملامسة لمس الرجل ثوبا آخر بيده بالليل أو بالنهار، والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه، فهذا لن يحصل فيه خيار مجلس على هذه الطريقة، ولن يتمكن الإنسان من النظر في هذه الحاجة فنهي عنها بسبب الغرر، ولأن هذا يؤول إلى الخلاف، ولذا الشريعة حرمت الخلاف وحرمت ما يؤول إلى الخلاف. ثم قال باب من ناجى بين يدي الناس، أي خاطب غيره وحدث عنه سرا. باب من ناجى بين يدي الناس، ومن لم يخبر بسر صاحبه فإذا مات أخبر به. طبعا الطبيب لما يكشف على المرضى هذه أمانة ينبغي أن يحفظها ولا يجوز له كشف الأمانة. وكذلك المفتي حينما يستفتى في شيء إذا هذه أمانة، ومن يعمل في محل أو شيء يحصل له أشياء عليه أن يحفظ الأمانة. فهنا قال في هذا الحديث في باب من ناجى بين يدي الناس، يعني يناجي شخص مخصوص بين يدي مجموعة، لو كانوا ثلاثة وأحدهما يناجي الآخر والآخر ينظر فهذا نهي عنه، لكن لما يكون مجموعة ويأتي الإنسان يناجي شخصا واحدا فهذا لا بأس به، لأن تخوف الثالث لن يتخوف ما دام أنهم مجموعة. قال ومن لم يخبر بسر صاحبه فإذا مات أخبر به، يعني لا يخبر بالسر لأنه قد يتأذى أهل الميت أو يحصل في الشيء في حياة الميت فيه ضرر، لكن إذا مات ولم يكن الأمر معيبا فلا بأس. وقراءة الحديث تدلنا على المعنى. قال البخاري حدثنا موسى بن إسماعيل وهو المنقري المتوفى عام 23 و200 عن أبي عوان عبد الوضاح بن عبد الله بن يزيد اليشكري قال حدثنا فراس وهو فراس بن يحيى المكتب الكوفي عن عامر وهو عامر بن شراحيل الشعري عن مسروق قال حدثتني عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت إن كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، هذا منصوب على اختصاص أي أخص أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، عنده جميع أي جميع الزوجات لم تغادر منا واحدة، المغادرة هي الذهاب والترك، وكنا جميعا موجودات، فأقبلت فاطمة تمشي، وفاطمة معروفة بجلالتها فهي البضعة النبوية والجهة المصطفوية رضي الله عنها، تقول لا والله ما تخفى مشيتها من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي كانت على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعلى طريقته، فلما رآها رحب أي قال لها مرحبا، وهذا من السنة أنه إذا أقبلك الإنسان ترد له السلام وترحب به، فقال مرحبا بابنتي، وأحاديث عديدة ورد فيها قول مرحبا، فأقبلت نعم ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله، هذا شك من الراوي، وهنا أجلسها بقربه عن يمينها أو عن شماله لإكرامها وفضلها ومكانتها وتأليفا للقابل للذي أقبل، ثم سارها أي كلمها سرا فبكت بكاء شديدا، والإنسان يبكي حينما يصيبه أمر، والنساء قد جبلن على الرقة، فلما رأى حزنها وهذا من رحمته، لما رأى حزنها سارها. الثانية إذا هي تضحك، هذه فجائية، وهنا تفاجأ من هنا تبكي ثم سارها تضحك، فقلت لها أي عائشة سألتها بعدها بعد القيام من هذا المكان، فقلت لها أنا من نسائه خصتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسر من بيننا، فهنا يعني هذا تكريم من النبي صلى الله عليه وسلم، فما وجه هذا التكريم؟ ثم أنت تبكين يعني لماذا؟ فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها عما سارك، يعني بأي شيء سارك، قالت ما كنت لأفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره، الإفشاء اللي هو الإظهار، فهي لم تكن لتفشي هذا الأمر، فلما توفي أي النبي صلى الله عليه وسلم قلت لها عزمت عليك، عزمت أي أقسمت، عزمت عليك بما لي عليك من الحق باعتبار أنها أم المؤمنين، لما أخبرتني قالت أما الآن فنعم، فأخبرتني قالت أما حين سارني في الأمر الأول فإنه أخبرني أن جبريل كان يعارضه القرآن كل سنة مرة. وهنا يا إخوان قفوا عند هذا، وأن الإنسان مهما بلغ علمه بكتاب الله فينبغي إذا رأى من هو أقوى منه في القرآن فعليه أن يعارضه القرآن، وإنه قد عارضني، هكذا قال ابن فصل لفاطمة، وإنه قد عارضني أي كان جبريل يعرض القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنه قد عارضني به العام مرتين، وكلما تقدم الإنسان ينبغي أن يزداد من القرآن، والإنسان إذا مات يلقى ربه بعمله، فاجعل آخر أعمالك مع القرآن. وإنه قد عارضني به العام مرتين فلا أرى، وهذا توقع منه صلى الله عليه وسلم، فلا أرى الأجل إلا قد اقترب، فاتق الله واصبري. وتأمل أخي الكريم إلى الوصية بالتقوى، فهي وصية الله في الأولين أو في الآخرين، ووصية الأنبياء ووصية الخلفاء، فاتق الله واصبري. والإنسان يتعبد ربه بالصبر، فإني نعم السلف أنا لك. وهذا فيه ملمح على أن الأرواح تلتقي بعد الوفاة. قالت فبكيت بكاء الذي رأيت، بكت أم فاطمة لما رأت، فلما رأى جزعي أي بكائي سارني الثاني، فقال يا فاطمة ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين؟ فهي سيدة نساء المؤمنين، أو سيدة نساء هذه الأمة، فهي سيدة نساء هذه الأمة. طبعا في الحديث فيه جواز مسارة الواحد بحضرة الجماعة، جواز مسارة الواحد بحضرة الجماعة، وليس ذلك من نهيه عن مناجاة الاثنين دون الواحد، لا يدخل فيها النهي، لأن المعنى الذي يخاف من ترك الواحد لا يخاف من ترك الجماعة. وذلك أن الواحد إذا يعني سورر الواحد يعني كان سن لوحده وراء اثنين يتساران ربما يخشى على نفسه، أما الجماعة لا يتفق مع الجماعة. وإذا من فوائد الحديث حكمه أنه لا ينبغي إفشاء السر إذا كان فيه مضرة على المسر، لأن فاطمة لو أخبرت بما أسر به النبي صلى الله عليه وسلم إليها في ذلك الوقت يعني في مرض موته من قرب أجله لحزنت نساءه بذلك حزنا شديدا، ولكان هكذا يعني أيضا شيء يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم حينما يرى حزن أهل بيته. لكن لما أمنت فاطمة بذلك وزالت هذه العلة أخبرت فاطمة بالأمر. وفيه أيضا الإنسان عليه أن يحفظ أسرار الآخرين، وأن يحفظ الإنسان عمله وعمره بطاعة الله. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.